إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن علاج قلق الأرزاق، هذا القلق الذي يؤرق مضاجع الكثيرين وينال من راحتهم ويكون سببا من أسباب الأمراض الكثيرة التي تنتاب الكثيرين من الناس في هذا الزمان. فلذلك القرآن وديننا الحنيف عموما إنما جاء ليرحمنا وليجعلنا نسعد، فإن كانت هذه الدار هي دار الشقاء فإن الله تبارك وتعالى قد أعطانا ما نرفع به هذا الشقاء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه الدار هي دار واجه تعب الشقاء، لكن ماذا قال في مطلع هذه السورة اللي هي سورة طه؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذا القرآن، هذا الدين، هذا الدين الكريم الجميل إنما جاء ليسعدنا. فلذلك لا علاج، لا علاج البتة. لذلك الآن الغرب على تقدمه، فشوف الطب وفي الكذا، الناس يعيشون أزمات لا يجدون لها حلولا، ونحن ولله الحمد قد أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما، أي لجميع الأمراض اللي تقدراش تنزل لك على القلب تاعك، ما يقدر يشافيك لا الطبيب الفلاني ولا العلة ولا ولا ولا ولا، وشفاء لما في الصدور. وهذا الشفاء ماذا يعقبه؟ الرحمة والهدى. فما أجمله من دين وما أعظمه من دين. لذلك نستمر إن شاء الله تبارك وتعالى لذكر أو بذكر بعض العلاجات من هذه العلاجات معاشر المسلمين والمسلمات. أن تعلم رحمني الله وإياك أن الذي يقسم الأرزاق إنما هو الله. الذي يقسم الأرزاق هو الله. الذي يقسم الأرزاق هو الله. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حينما يأتي عطاء الله، تنزل عطاء تاع الله، الرزق تاع الله، سواء الناس كان رزقا معنويا أو محسوسا. بعض الناس ربما يستدرك، تيستدرك علاش ما عطانيش الله وعلاش هذاك عطاه، تكوناش هذه الاعتراضات. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. محمد ما يستحق أن ينزل عليه القرآن، ما يوصل أبو جهل حتى في عشر عشر عشر إلى غير ذلك، هذا تتسمى أبو الحكم. وكان الأليق أن ينزل عليه القرآن، لولا نزل هذا القرآن. حيد القرآن ودير بسط عطاء الله. شحال من واحد يقول لك لولا نزل عطاء الله على فلان، فلان كاع ما يستحق ولا تيوجهاش هو هو، تيقول لك علاش انا ما يعطيني انا الله؟ لأن انا اولى بذلك، انا ربما تنصلي وانا كذا، علاش يعطي لهذاك ويحرمني انا؟ وما أكثر الاعتراضات في زماننا هذا، سواء كانت بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. كي نشتير في حالته وتشوف الصورة تعو تتلمس منها اعتراضا واضحا على قضاء الله وقدره فيما يتعلق بالعطاء. إلى اشتير حالته وكي تيمشي وكي تيتكلم تتلمس من خلال كلامه أنه معترض، معترض على قضاء الله وقدره، داكشي اللي تقضي به الله تبارك وتعالى ويقدره، تتشم من الرائحة الحالة أنه غير راض بما قسم الله له، يعترض علاش ما يعطيني الله أنا، علاش يعطيني فلان وعلا وأكذا سر. فقال الله تبارك وتعالى مستنكرا على هؤلاء الذين يعترضون، تنظروا على النفس، الذين يعترضون على عطاء الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ ليس هم الذين يقسمون رحمة ربك، تشي وعد ما تدخل في عطاء الله تبارك وتعالى، هو بوحد الذي يقسم الأرزاق بمقتضى عدله وحكمته وعلمه ورحمته، وزيد معلوم مجرى من الأسماء التي تناسب هذا المقام اللي هو مقام العطاء. فيق فيق وفيقي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ واش انتم، انتم هاد الناس اللي تعترضوا، واش انتم اللي تتاش اللي تقسموا عطاء الله تبارك وتعالى؟ احنا تنمشيو الان بالاعم، لان الاولى في حمل الايات على العموم لا على الوارد لا على الخاص. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهم هذه القضية، إذا فهمت هذه القضية غادي ترتاح تاني واحد وجهة أخرى. راه حتى شي واحد ما يقداش يعطيك شي حاجة، والو الله هو اللي تيقسم. تلقى كثير من الناس خدامين مع ناس وتيخافوا منهم، لا يخرجني لا ينقص لي من الرزق تاعي، لا لا لا لا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ واش هما اللي تيقسموا العطاء تاع الله تبارك وتعالى؟ لا، انت طيب نفسا وكوناش، كن دائما على الجاده وكن دائما عبد لله. لا تخاف الا الله ولا تخشى الا الله ولا ترجو الا الله واستعن بالله واستغيث بالله، يكون دائما العود تاعك هو القوي، لا تخاف احدا. فقضيه الرزق دائما علق بالقلب اش بالله تبارك وتعالى، انه هو المالك وهو الذي يقسم، هو الذي يقسم الأرزاق. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ليس هم الذين يقسمون رحمة الله. ولله في الناس رحمتان، رحمة ظاهرة ورحمة باطنة. الرحمة الظاهرة هي النعم التي نتمتع فيها احنا دابا الآن، هذا كله أثر، هذا كله أثر من آثار رحمة الله، ما أكل ما شرب ما لبس ما نكح مركب وتم جاي، الأنس الذي يكون بينك وبين الأولاد أثر من أثر رحمة الله. شحال من واحد يدخل دابا تلقى ولدي يتسناه هو وتيتشوفوا ليه وتيهضروا معاه وتيضحكوا معاه، هذه اش؟ هذا رزق، هذه رحمة من الله. وشحال من واحد تيدخل تلقى ما تلقى والو، تلقى كل واحد مشتغل ولا كل واحد سد عليه ولا بايراش باهي يستأنس بوليداته ولا لا، حرمه الله هذا الرزق. الله تبارك وتعالى ما عطاليش، ولكن أعطى جوانب أخرى كما سيأتي معنا. إذن فقسمة الأرزاق الله هو الذي يقسمها. كون هذه يكون عندك معتقد، يكون عندك أمر محسوم مفروغ منه صافي. أهم يقسمون رحمة ربك؟ اسمع، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لأجلي، نحن التي تدل على العظمة. متى يقول شي واحد نحن وتيكون هو أهل لها، عرف بأن ذاك اللي بغيت قال اسمع ليه، راه عنده واحد الوزن. ولذلك المرسومات الملكية حينما تصدر من أي ملك ما تيقولش أنا قلت، علاش تيخصو يقول نحن باش تصغي السمع وداك الشيء اللي بغيت قال ديرو بزمنك، وإلا ما بغيتيش تعاقب فاعي رحمك الله. هذه اللفظة نحن من الذي يقولها؟ إنه الله العظيم العظيم العدل العدل. وإن كان بعض العلماء لم يثبت هذا الاسم الذي هو العدل، لكن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يعدل. إذن نحن من؟ العظيم في نفسه سبحانه وتعالى، ولا عظمة فوق عظمته جل في علاه. قال لي تعظم راش رأيرتي الخوادر. العدل الحكم، أي الذي يضع الأشياء في منزلتها وفي محلها. إذا أعطاك عرف علاش أعطاك، وإذا ما أعطاكش عرف بأنه ذاك عدم العطاء هو في صالحك في صالحك. إذن هذا هو من الحكم أو الحكمة الحكيم. إذن فهو سبحانه وتعالى عدل حكيم في عطائه، عليم عليم عليم. تعرفاش إمتى يعطي وإمتى ما تعطيش. إذن دائما رحمك الله دير دير دير هذا الأسماء قدامك. العدل الحكيم العليم الرحيم الرحيم بعباده. واش هو من اللي ما تعطيش؟ أتظن رحمني الله وإياك أنه منعك بخلا؟ حاشاه حاشاه وكلا سبحانه وتعالى، حاشاه أن يمنع عباده عطاءهم وأرزاقهم بخلا، إنما يمنعهم أحيانا رحمة بهم، كما تفعل أنت في بعض الأحيان مع أولادك، فربما تحرمهم عطاءك وربما تحرمهم أشياء رحمة بهم. أنت غني تيجي تقول لك أبا بغيت واحد داك الموتور الكبير، تقول لي سير بحال ما غاديش نعطيك. طيب أنت الآن هل منعته بخلا؟ لا لا لا يا فلان، علاش ما تشري لولدك اش وانت اش ملياردير ولا قام فجات؟ تيقول لك خايف عليه خايف عليه. إذن فالمنع هنا ليس منعا من باب البخل، وإنما هو منع من باب الرحمة والشفقة. راه إلا أعطاك الله تبارك وتعالى تولدي رجناوح راه غادي تخسر الدنيا والآخرة، فلذلك أحيانا يمنعك بعض العطاءات رحمة بك. باش تم غادي إلى أذن المؤذن الصبح تجي، وإلى أذن الظهر تجي، وهكذا تيبكاش يقيمك بين يديه. ولكن لو بسط الله رزقك اش غادي تدير؟ لبغيت. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إذا ما تلمسنا هذه المعاني راه لا معنى لقراءتنا للقرآن. شتي نكون ممسور شهر وندخل القرآن لاش نشبع في مثل هذه المعاني. إذا نحن قسمنا هو الله. شو تعود هاش ديك النون تاع التعظيم تاني؟ لا دخل لأي أحد في رزقك، ما يقدش شي واحد هاش ينقصك ينقص من رزقك أو يزيد فيه. علم وليداتك هذه القواعد، تعلمها أنت وتشبع بها، وعلمها وليدات باش يرتاحوا في حياتهم. راه قلنا كثير من الآن من الأعراض اللي تظهر على القلوب على النفسية تاع الإنسان بسبب عدم فهم مثل هذه الأمور، بسبب لا يتبعني وأنا تيقول لي وتبقى الإنسان أحيانا منشغل باش بحوايج لا حقيقة لها لا حقيقة لها. راه الله تبارك وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق تحديدا، هو الذي. ولذلك باش يخليك تطمئن أكثر اش قال؟ وفي السماء ذاك الذي في السماء جعل الرزق عنده. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذاك الذي يقسم، ما خلاش الرزق يقسم في الأرض، لا تقسم فيه في السماء، والرزق ما كاين في السماء كاين في الارض. ايه كاين في الارض، انت دير شركتك في الارض، تتحرض في الارض، تخرج الدب من الارض، ايه كاين الرزق فيه. ولكن تقسيم فين كاين؟ فلان جاتو كذا كذا وفلان جاتو كذا كذا، فين كاين؟ في السماء. لا دخل لاي احد في ذلك. قاضي تبي يخرجك من الخدمه، باغي ينقص لك من الرزق تاعك، باغي يفعل لك، باغي يحرمك، با با با با. عندك عندك عندك. ولذلك كثير من الناس تيشكون مشاكل، تتقول ليه مثلا مثلا مثلا ارخي ولا دير شي حاجه، ادير. هل تعلم رحمك الله انه ربما العطب كاين هنا الداخل؟ اتدير ولكن شتان بين فعل هذا وفعل اجوج يصليو، واحد وصل بصلاته السماء والاخر باقي في بلاصته. باش بما يقوم في قلوبهم من المعاني، بما يظنون بالله من الظنون. فهل تظن بربك خيرا حينما تقرأ القرآن ولا تتصلي ولا ولا إلى غير ذلك؟ هل لديك الفهم الصحيح؟ أشحال واحد يقول لك يا فتح يا رزق، تيحل الحانوت يا فتح يا رزق، من تيبي يقعد تيقعد على حجاب واجب يا فتح، اش معنى يا رزق؟ والله سيدي هو اللي تيرزق. ايه وهذاك الحجاب لاش ديرو؟ ايوا البركه باش يجيب شويه كذا. تيقول لك الماء وتنقضها في البلاصه، بحال داك اللي تيتم غادي لشي سفر فيه معصيه، غادي يفسد في شي في شي مكان، وتيقول لك اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هاك وحال نحن دابا الان نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، احنا ما فاهمين والو عباد الله. إذن فالأرزاق تقسم عين في السماء، وفي السماء رزقكم، رزقكم مبتدأ، في السماء خبر، والأصل في الخبر أن يتقدم أن يتأخر لا أن يتقدم، لكن تقدم ليزيدك طمأنينة على طمأنينة في السماء تحديدا. ها لذلك إذا بيطلب تتهز راسك لفوق، لا تطأطئ رأس لا تطأطئ رأسك في قضية الرزق وغيره. في قضية الرزق ما عمرك تنزل رأسك لتحت، ما عمرك تنزل رأسك لتحت، دائما رفعش ارفع الرأس. ولذلك رفع لفظة رزق، قال رزقه، لم يقل رزقي ولا رزقا ولا رزقه، جعلها مرفوعة حتى تكون عندما حتى تكون رحمة الله وإياك تكون طالب للرزق ترفع رأسك. فما أجمله من دين، ما تيخ ما تي الله ما خلاك لاش، ما قالش وان ملي يجي فلان راه هو اللي غادي، لا لا لا لا، نحن قسمنا. ثم قال بينهم معيشتهم، بينهم معيشتهم أي أمر معاشهم، ماشي نحن قسمنا بينهم ما لهم، لا لا المعاش، المعاش أمر العيش تاعك، ماشي فيه غير المال، فيه المال والأولاد، وكي قلت لنا قبيلة الأنس بينك وبين الوليدات، الأنس بينك وبين الزوجة، محبة الأقارب لك، هذا كذلك أمر قسمه الله. شحال من واحد تلقاه محبوب من طرف الناس، وشحال من واحد تلقاه مبغض تحملوش الناس. أليست المحبة رزق؟ أليست المحبة رزق؟ رزق كاين دابا اللي تقدر تعطيه محبة الناس ويعطيك ماله، أمام لم يجد لها سبيلا، لأن قضية التآلف بين القلوب نعمة من الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما ألفت، إذا أنت تلقى راسك محبوب، هذه نعمة كبيرة، ولكن فين نحن وفين هذه المعاني؟ كي تنقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا التفاضل راه كاين غير هنا. إلا عندك المال تقدر تلقاش ما كاين ولاد، وإلا كاين ولاد تقدر تلقى ما كاين صحة، وهكذا. إلا عطاك في هذا الجانب تلقاو على الجانب شوية نقص، ولكن على أي الأحوال تلقى آش نعم الله محيطة بك، محيطة بك، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لا هذيك اللي معطاني أنا هي اللي مدوخاني في راسي. يا عبد الله يا عبد الله لا تكن لئيما، لا تكن لئيما، واش تتاكل ماكلة وتتشرب وتتمشي للمرحلة أعز الله واسمعكم وتتحطها وتتستنجى بوحدك، ما بعد هذه من نعمة؟ واش تكون ناعس وتحك جلدك وتدور يديك هكا وتتبيد حك؟ كاين اللي ما تيقدش، ولا ما يقول شي واحد يجي يحكوا ليا ما تيقدش، سلبه الله هذه النعمة. الإنسان تيخصو أشي يحل عينيه، ينظر بعين البصيرة، يتبصر في حاله، راه الله الى مثلا هذا الجانب شويه ضعيف، ما عطاكش الاولاد، شوف عطاك حوايج اخرين، عطاك زوجه صالحه تهش في وجهك وتبش. كاين اللي تيدخل دروك هالولاد كاع وهالمراه وتيخاف منهم، تلقى سد عليه البيت بالسارود، علاش؟ شي نهار قال لك بيقتلوه ولا كذا. طيب وما قيمه الاولاد وما قيمه المراه اذا كان هذا هو المآل؟ ما قيمته؟ لذلك القضية هي آجة، قسمة مبنية عن حكمة وعن عدل وعن علم وعن رحمة، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. درجات، هذا أعطى الله العلم مرفوع، هذا أعطى الله المال مرفوع، هذا أعطى الله الصحة مرفوع، إلى قعد كل شيء تيدير بحسابه وكذا، هذا أعطى الله حسن المنطق البيان، إلى قعدت تلقاهاش حكيم فهدرته يحبه الناس، وهكذا عطاءات. لاش الله تبارك وتعالى أعطاه الناس بمقتضى كما قلت حكمته وعلمه وعدله. إذن كيناش رفعنا بعضهم فوق بعض، علاش؟ درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، باش يكون داك التكامل في الاجتماع. راه ماشي من اللي عطاك انت المال راه حبك، لا لا لا، وانت من اللي ما عطاكش المال راه بغضك، لا لا لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق يقول ربي أهانا، لا لا لا لا. أيحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين نسارع في الخيرات، لا لا لا لا، عندك صحابتي. إذا القضية من تعطيك الله راه ماشي هي راه تحبك، لا، أعطاك لحكمة يعلمها، ما تديرش بأن العطاء يساوي المحبة والمنع يساوي أن الله تيبغضك وما حملكش وما تديها فيكش، لا لا. القضية فيها آش، فيها وراء ذلك حكم أعلى مما تتصور. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لو الله تبارك وتعالى احنا كلنا أعطانا الأموال شكون اللي بيخدم؟ إذا الله أعطاك البال لاش بنخدم؟ شكون اللي بيكون تيخدم في الشوارع كناس؟ شكون اللي بيكون تنظف؟ ها؟ وقيس وهلم مجرى، شكون اللي بيحل الحانوت حداك يقرب لكاش؟ يمشي للسوق ويجيب المسائل كذا، ها؟ ويجيبها ويقربها لك، تدوري مع الدوره وتجيب البوطه وتجيب البزار وتجيب. البزار خصك تمشي ليه لبلاصتو، تمشي ليه للملاح ولا للرحبه ولا شي شحال خصك، ولكن هذاك لاش جات تماك؟ لانه حتى هو تيطلب رزقه وحكاش، هذاك هو السبيل باش يكون ذاك التكامل. وانت اللي هو انت يا سعاده كذا كذا تكون فاش في ادارتك، مثل جي انت بشي ورقه ثاني حفاظا على مصالحي ولا كذا، تلقاك انت واقف، وهكذا تتكامل الحياة. لو جعلنا الله في مستوى واحد لتعطلت مصالح الحياة. إذا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سمعت ديال في الخلق، ورحمة ربك، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جنة عباد الله التي خص الإنسان يخدم لها، ما لا تجي دايز فايد باش ما عطى الله. ورحمة ربك، المقصود بالرحمة هنا الجنة، وقيل القرآن، وقيل الدين، وقيل الجنة هي التي خص الإنسان يعقد عليها النية ويجعل بصره تجاهها. أما عندك ما عندكش، واش كاين اللي تيموت الإنسان وتيكفنوا وتيديروا معاه الجيوب؟ لا صافي، السلام عليكم، مشى. إذا مات ابن آدم أش تيقول الملائكة؟ ماذا قدم؟ باش جيت يا أخونا، أرى عمل. وقال الورثة ماذا خلف؟ أش اللي خلى؟ هذا هو حل الدنيا. لكن واش أنت بدي معك شي حاجة؟ والله ما أدي معك فلس، والله ما أدي معك ريال، جمع اللي جمعتي الملايير البلايين، جمع لي جمعتي، ما غادي يدي معك حتى شي حاجه الا كان شي عمل. اذا كان هذا فيها الجبر، تعاودها شي فيقك شي شيء، تشوف كل شيء راه شي بحال شي فيلم، عنده بدايه عنده نهايه، دغيا فيه ساعه ولا فيه نص ساعه دغيا. ورحمه ربك خير مما يجمعون. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة التي خص يخدم لها الإنسان. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قول الحسن البصري بكسر الباء هكذا سمعت وإن كانت هي شادة نسبة إلى البصرة سيقول بصري نقول بصري ولكن سمع بكسر الباء الحسن البصري شذوذا فيقتصر فيه على ما سمع. الحسن البصري رحمه الله تقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي أهم يقسمون رحمة ربك لا فاطمأن قلبي. والله لو قيتي في هذه الخدمة والله تنخرجك غدا تقل والله ما تقد والله ما تقد إلى ما درتي هذه هذه نخرجك إلى ما درتي هذه هذه نجيب لك المشكلة والله ما تقد لن تستطيع. وقول هذه هاش وفمك وفمك واسع والقلب تاعك هاش عامر بالله تبارك وتعالى والله ما تقد. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري. واش قلت شي واحد يصلي عليك في بلاصتك ولا يصوم في بلاصتك ولا يدير شي خير في بلاصتك لا. قال فاشتغلت به إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فبمناسبة اليوم العالمي لتعريف المرأة فيقومون بيوم يحاولون فيه إكرام المرأة وإشارة إلى أن التعنيف لا يليق بها. المرأة رحمني الله وإياكم في ديننا أعطاها قيمة لا يستطيع أو لا تستطيع هذه القوانين أن تداني هذه المبادئ. تبع الناس تقول لك مثلا المرأة ويعظمون من شأن المرأة و و و و شوف من ناحية العملية كدير من ناحية العملية تجداش ما كاينش ما كاينش شي شي شي شي توقير للمراه ما كاينش احترام للمراه اكثر من يصفع المراه حسب احصاءاتهم اوروبا الان اللي خرج منهم هذا. لكن ديننا الحنيف ولله الحمد يوصي بالمراه ويعطيها قيمه ما بعدها قيمه. جاء في القرآن نعطيهم نحن نعرجوا على بعض النماذج بعض لاش بعض الصور اللي فيها إجدال المرأة واللي تحذر فيها القرآن من تعدي على حقوقها. تلقى مثلا سورة النساء في كلام ربنا جل وعلا سورة النساء هل تجدون رحمني الله وإياكم في القرآن سورة مثل سورة الرجال كيناش علاش ديال سورة النساء باش الله تبارك وتعالى يرجع لها الحق تاعها ويعطيها اش القيمة تاعها. وفي هذه السورة غادي الله تبارك وتعالى يذكر بعض الأحكام التي يحذر فيها بعض الناس يتجاوزوا الحدود ويتعدوا على المرأة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم قال بعدها مباشرة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والصبر يتم هو يتبع لهاش الوصية بالمرأة لاش لأن الحديث جاء فيه اتقوا الله في الضعيفين هاد جوج الأنواع هادو من من من من من المخلوقات الضعيفة اللي يتم دروش كل بيقوم بمصالحه ما كاينش لذلك الله والصبر. وحرج أن تأخذ من ماله شيء ويجي ويعاد وصك بالمرأة المرأة إلا أعطيتها الصدق تاعها عندك الدور فيه وقس عليه سائر أموالها ما تكونش أنت هو إلا المرأة ورثت شي حاجة ولا عندها شي مدخول ولا كتعجلت تجي تسلط عليه إلا كنتي غادي هو ديك فركابي. لأنه قال فكلوه هنيئا مريئا إذا انتكلت عن طريق الظلم لن تهنأ أبدا ولن تستمرئه وما غاديش تدوقه، غادي يحصل لك تنقول احنا غادي يكون لك شي مرض ولا شي شي شي, شي مصيبه احنا. إذا هذا مظهر من مظاهر تكريم المرأة وعدم التعدي عليها. الله تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، احنا غادي نفات الصورة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية تندوز عليها بزاف، وشحال واحد برزطة قال لك لا خصهم يتساووا، راه فهذه الآية الله تبارك وتعالى كرم المرأة واحد إكرام كبير. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كان خصو يتقال للأنثى نصف حظ الذكر، فيجعل حظ الذكر هو المقيس عليه، لأن المقيس عليه تكون أشرف. لا قلب قلب، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل المقدار هو حظ الأنثى. إشادة واعتناء بها باش يرجع لها حقها، وأن حقها معتبر، باش كيديروا الآن في بعض المناطق، كاين بعض المناطق عندنا احنا دابا الآن باقي آش لحق المرأة تمشي تيديهاش تيديها الرجل ظلما وعدوانا. والله تتسول عليه، والله تتسول عليه، تتسول عليه سؤالاش ماشي سؤال عادي، قاعد ديك الأرض اللي ديتي وداك الشيء تيتمت ليوم القيامة آش ها طوقه من سبع أراضي تتزف العنق تاعك، شو منكم من هذا الشيء؟ إذن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي هذه الآية إشادة بحق المرأة حيث جعله هو المقدار الذي يقاس عليه. من الآيات اللي تدل على الاعتناء بالمرأة وعدم تعريفها وظلمها قوله تعالى واضربوهن. كثيرا ما بعض الناس عندهم مفاهيم في هذه الآية، قال لك لا سيدي اضربوهن معناها غير اش كلموهن ماشي الضرب. وبعض الناس يتوسعون قال واضربوهن يعني اش حرك يديك، لا هذا ولا ذاك اش مصيب. الضرب هنا امتى تيجي؟ بعدا امتى تيجي؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن تبقيش دير هذه وبلاتي احسن وكذا وتدوز ملي تتعاود تكراش واهجروهن، لكن فين؟ في المضاجع. وهذه الآية سيء فهمها كثير من الناس، تلقى الرجل شويه هو اللي خدام وشويه مجهد غير تدير للمراه شي حاجه تهز مخدوز كذا وينزل لتحت تخليها في البيت كذا، لا الا بغا يكون كاع على هزر تيكوناش في المضجع. في المضاجع جمع مضجع وهو مكان للاضطجاع، البلاصه في النعسين بجوج تعطيها بدارك، هذا هو اللي قال الله تبارك وتعالى اكراما لله. علاش انت تنزل لتحت لازم وتبقى الشهر والشهرين زعما شي تعذبها؟ لا لا لا، هذا تيدخل من هذا الباب. اذا واهجروهن في المضاجع عاد واضربوهن، هذا الضرب ما خلاش الشرع هكاك غادي، لا لا لا، حدوه العلماء وحدوه الناس اللي فاهمين اكثر مني واكثر منك. وانا ارى والله تعالى اعلم هذا غير فهم تاعي، يقدر يكون اشر ما هكاكش يقدر يكون هكاك. ملي تشوف الضرب مثلا بالنسبه للمراه لقيته على جوج الاماكن، هذا المكان الاول والمكان الثاني اللي هو تعاش، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قصه ايوب عليه الصلاه والسلام لما حلف باش يضرب مرته 80 ضربه ولا كذا عدد من الضربات باش ما يكونش هذاك الضرب اللي هو كذاك، اش قال لي الله اجمع حزمه فيها عواد عدد داك الشيء اللي كذا كذا وضربها ودز الامور. فلاحظ رحمك الله كيف ان الله تبارك وتعالى جعلاش بين اسلوب الضرب، ها واحد هاجو عند تجلد عبد واضربوهن. اذا الشاهد حتى الضرب تيكون اش، لان المراه عندها عندها, عندها عندها عندها عندها شعور، عندها حساسيه مفرطه اشتهر بقيسها ديك القيسه اللي هي ما تكونش محلها وتتاثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، جعلها بحال بحال ديك القرعه تاع الدجاج تتاثر باي شيء درتي فيها ولا فات طحت ودرست صافي درست. شحال معذبه الان بزوجته ترجع ليه ولكن صافي، علاش؟ لانه بلغ السيد الزوبه صبرات وصبرات نهار ترست صافي ترست، تيقول لك نعطي اللي ورايا واللي قدامي ترجع ليا مرتي صافي. لذلك الضرب هنا ينبغي ان لا نسيء فهم الضرب اللي هو الضرب المطلق، على اي لو بقينا نتكلموا في هذا الموضوع تاع قضيه في نفس الصوره الرجال قوامون على النساء، اي كرام من هذا؟ هذا الآية اللي ضره في العقول تاع كثير من الناس، الرجال قوامون على النساء، واش معنى قوامون؟ قوامون اي يكثرون القيام، قوام صيغه من صيغات المبالغه، يعني تيقول لك انت الرجل بالنسبه للمراه تيخصك تقوم على المصالح، لان المراه اما ام ها تيخصكاش ترجع الآية تاع وبالوالدين احسنا غير ذلك، ولا بنت الله تبارك وتعالى قال لك خصك تراعيها وكذا، ولا زوجة ها ولا زوجة، الزوجة قاعد الصنف تاع النساء تخصك تراعيه، تتقوم اش على المصالح تاع الرجال قوامون، يعني بعبارة أخرى ما عندكش شي مشغلة إلا كأنك تلبي الرغبة تاعهم، قالت لك البنية كذا كذا هي الأولى، المرأة كذا كذا هي الأولى، الوالدة كذا كذا هي الأولى، الأخت ديالك كذا كذا هي الأولى، وقس يعني كأنه ما عندكش انت شي مشغلة إلا القيام على مصالح هؤلاء. قد يقول قائل وهذا بزاف إلا كنت أنا قوام، بمعنى آش أنا إذا بغيت نرد في هذه الآية آش تنفهم منها؟ تنفهم منها أنني آش تنتسخر سخرية، تنتسخر سخار، وهذا يقدر يمس لي بكرامة الرجل اللي هو آش ولي الرجال عليهن درجة. قال لك الله تبارك وتعالى لا، هذه الخدمة هي علو علو على النساء. فلاحظ رحمك الله القرآن كنت يستعملهاش الحروف جمالية الحروف، والرجال قوامون على النساء، شتي هذيك الخدمة انت اللي تتخدم المرأة وتتلبي الرغبة تاعها وتتكوناش معها بحال ديك الملكة تاع بريطانيا ها الا بغات تخرج تلقى السيارة موجودة وتلقى كذا وتعاود ترجع، ما تتسلمش مع اي واحد، عندها طقوسات بحال هكاك. حنا عندنا المرأة هذيك ملكة، وحنا عندنا المرأة اش ملكة تاع هي ملكة تاع بيتها، ملكة تاع بيتها، لان اقصى ما يمكن توصل له المراه ماشي هي ملكه، اشنا هي؟ هي امراه. اني وجدت امراه تملكه، كان بالامكان يقول اني وجدت ملكه، وانت تفهم بالملكه اش راه تملكه، لكن قال وجدت امراه حتى تعلم رحمك الله ان كل امراه ملكه وليس العكس. إذن الرجال قوامون على النساء، بغينا نبداو نتكلموا في حق المراه وكيف الله تبارك وتعالى اشهد بها في القران، ما دام دخلنا للسنه تجد من ذلك العجب العجاب. فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا. ولي امرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.